الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نحن الآن في السنة التاسعة من الهجرة، نذكر شيئا من أحداثها، ولأجل ربط الكلام بعضه مع بعض نذكر أن أهم الأحداث في السنة الأولى بناء المسجد وبناء بيوت أمهات المؤمنين والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وفي السنة الثانية غزوة بدر، وفي السنة الثالثة غزوة أحد، وفي السنة الرابعة وقعة بئر معونة، وما حصل من بني النضير، لأن اليهود كانوا في المدينة بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فالأحداث التي مرت مع بني النضير كانت في السنة الرابعة. في السنة الخامسة غزوة الأحزاب، وفي السنة السادسة صلح الحديبية، وفي السابعة عمرة القضاء، وفي الثامنة فتح مكة، وفي التاسعة تسمى بعام الوفود، يبد الناس من شمال البلاد وشرقها وغربها وشمالها وجنوبها إلى المدينة لينهلوا من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام. مر بنا بأن من أحداث السنة التاسعة، وذلك في ربيع الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا إلى طيب ليهدم صنما لهم هناك وليدعوهم إلى الإسلام، وذلك في ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة. فذهب إليهم علي رضي الله عنه، وكان هناك عدي بن حاتم، فقال لغلام له: إذا علمت بأن جيوش محمد أقبلت فأخبرني. فلما أخبره هرب إلى الشام، وكان على دين النصرانية. بقيت أخته ومن بقي من طيب، فسبعهم علي رضي الله عنه واستاق معه ما عثر عليه من أموالهم، وهدم الصنم الذي كانوا يعبدونه. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت أخت عدي وهي بنت حاتم، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمن عليها، ودعا له وقالت: إن الوافد قد غاب. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار الفار. فتكرر الكلام أو كررت الكلام مرتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك من المصطفى عليه الصلاة والسلام وزودها بما تحتاج إليه، وقال: انتظري حتى يأتي أمين من رفقاتك تثقين به فتذهبين معه. فلما جاء وفد وثقت به، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت. وعندما أقبلت على أخيها، كان أول كلمة قالت له: الظالم القاطع، يعني أنت ظلمت وقطعت الرحم. هذا لا تقولي هذا، وإنما كان الأمر على أخذت أهلك ومالك وتركت. قال: لا، وإنما هناك مبررات أو هناك أسلم. قالت إذن أسلم تسلم، إن الرجل يفعل ما لم يفعله أبوك. أبوه هو حاتم وهو من أكرم العربي، وضرب به المثل في الكرب، إن الرجل يفعل ما لم يفعله أبوك فبادر، وإنه لا يرد من جاءه مسلما. فدعت وقالت إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حيث أعطى 100 من الإبل فقال زدني، قال 100، قال زدني، قال 100، فأعطى صفوان 300 من الإبل. ثم بعد ذلك قالت إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيعطى غنما بين جبلين. فما زالت بالرجل حتى اقتنع وذهب، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه كما مر بنا، وقال من أنت؟ قال أنا عدي بن حاتم. قال الفار، هل تعلم أن أحدا أكبر من الله ورسوله؟ هل تعلم أن أحدا أولى بالعبادة من الله عز وجل؟ فما زال يكلمه عليه الصلاة والسلام حتى قال إنه على الحنفية، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام هيا معي، وذهب به إلى داره. فلما دخل الدار كان فيه وسادة وقد حشيت ليفا، فأخذ النبي وقال اجلس عليها، فما كان منه إلا أن رد وقال بل أنت. فرد عليه الصلاة والسلام قال بل أنت، فيقول عادي، فعلمت بأنه ليس ملك. وبينما نحن في الطريق إذ اعترضته امرأة ومعها صبيان أو صبي صغير، فبدأت تكلمه في حاجة وهو يستمع إليها. يقول لما رأيت ذلك علمت بأنه ليس ملك، فالذي يفعل الفعل هذا لا يمكن أن يكون ملكا بل نبيا مرسلا. ثم قال، ثم دعا عدي وقال إني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك، يقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرضاع؟ المرضاع لا يجوز في دينك، بمعنى أنه المرضاع يعني يأخذ ربع الغنيمة، تأخذها من جماعتك قهرا وقصرا وهي لا تحل لك. فيقول عدي فعلمت أنه على الحق، فعند ذلك أعلن إسلامه. ثم عهد به إلى رجل من الأنصار ليكون عنده. يقول عدي بينما نحن في المسجد كنت أغدو عليه في الصباح وأتيه في المساء، بينما نحن جاء أناس يشكون الفقر ويشكون قطاع الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه يأتي زمان تنطلق المرأة من الحيرة إلى المدينة أو إلى مكة، لا تخاف إلا الله عز وجل. يقول فالتفت إلي قال أتعرف الحيرة؟ قلت لا ما رأسها وإنما أسمع. قال ويأتي على الناس زمان يفتحون قصور كسرى، ويأتي على الناس زمان يأخذ الرجل في المال فلا يجد من يأخذه منه، لأن الناس قد اختلفوا. يقول عدي أدركت شخص، أدركت أمرين، أن المرأة تنطلق من الحيرة إلى مكة وهي آمنة، وفتحت أو شاركت في فتح قصور كسرى. وأما الثالثة فمن عاش منكم فسيراها، لأنها من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيها الأحباب بأن من الكلمات العذبة والدعوات الصادقة التي خرجت من القلب حينما دعت ابنة حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له شكرتك يد إذ فقرت بعد غنى. هي الآن كانت ابنة لكبير القوم وابنة لسيدهم، والآن هي في الأصل تريد أن يمن عليها. قالت شكرتك يد افتقرت بعد غنى، هذا من دعواتها. ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. وأصاب الله بمعروفك مواضع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة، ولا سلب نعمة كريم إلا جعلك سببا لردها عليك. هكذا دعت فسأل عنها قال من هو أبوك؟ قالت أبوي هاتم. ثم بعد ذلك من عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يمشي خلفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال اسأليه الحمد، اسأليه أن يزودك وأن يحملك. فسألته فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام وقال انتظري حتى يأتي أمين ترافقينه في سفرك. فذهبت إلى أخيها وكان أول ما قالت له الظالم القاطع، فلما اعتذر لها قالت له أسلم تسلم، لقد فعل فعلا ما كان أبوك يفعله. ثم بعد ذلك من أحداثها أنه جاء كعب بن زهير حينما أنشد قصيدته على المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال كانت سعاد فحلت اليوم تقول مسيم إثرها لم يبد مكبول، وقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله ما أمول إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل حوادث سنة التسع. أول في حوادث سنة التسع في شهر ربيع، يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب إلى طي. طي وين الآن؟ وين نقول طي؟ في منطقة حائل وما حولها، هذه منازل طي في منطقة حائل، وجبل هناك يقال له جبل أجع وجبل سلمى، فهو في منطقة طي أو منازل طي. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ليهدم الصنم الذي هناك، وقد علق عليه سيفين، علق عليه سيفين، فما كان منه إلا أن هدم الصنم وأخذ السيفين أو التي علقت عليه، وكان معه رضي الله عنه 150 رجلا ومعه 100 بعير و50 فرس. فذهبوا إلى ذلك، وهذا في السنة التاسعة من الهجرة. وفي تلك السنة لما جاء موسم الحج، حج أبو بكر بالناس في السنة التاسعة. في السنة الثامنة تم الفتح، وفي السنة التاسعة حج أبو بكر بالناس. أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يؤذن ببراعة وأن يعلم الناس ألا يطوف بالبيت عريانا، وكانوا يطوفون عريانا، وألا يحج بعد العام مشرك. وأمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراعة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا، وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. وأما في السنة العاشرة فقد تمت حجة الوداع حينما حج النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، وذلك في السنة العاشرة. وأول حجة بعد الفتح كانت في السنة التاسعة حينما حج أبو بكر بالناس. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة تسع، بعض المصدقين بعث أين الفاعل؟ المصدقين مفعول، الفاعل نعم وهو بعث المصطفى، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعث نبي الله المصدقين، اذهب أنت إلى اليمن، اذهب أنت إلى البحرين، اذهب أنت إلى اليمامة، اذهب أنت إلى كذا، ليأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها على الفقراء. وكان من ضمن من بعث معاذ، بعثه إلى أي مكان؟ إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب. فبعث عليه الصلاة والسلام، يقول بعض الرواة لأنه بعث 18 أو بعث أكثر من ذلك، ليخبر الناس بما وجب عليهم من أداء الزكاة الشرعية، وهي قدر أدده المولى عز وجل، يؤخذ من الأغنياء ويعطى للفقراء، ثم أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ثم بعث المصدقين، أين الفاعل؟ الرسول، لأنه إذا كان الفاعل معلي يجوز إثباته ويجوز حذفه، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. نعم. بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. عندي 40 رأس من الغنم، طيب نريد من كران. عندي 121 رأس من الغنم، عندي 201 نريد من كران. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. قال عندي 5 من الإبل فيها شاة، عندي 40 أو 30 من البقر فيها ثرية، وهكذا. فيحدد الأصناف التي يؤخذ منها، أهل الحبوب، أهل الثمار، أهل الأغنام، الإبل، بهيمة الأنعام إلى آخره. نعم. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه، واسمه القرص. القرص، ويقال بأن فيه علق عليه سيفين، أحدهما يقال له رسوب، السيف الأول معلق على الصنم اسمه رسوب، والسيف الثاني المخزن. كان الحارث بن أبي شمر أحداهما لهذا الصنم الذي اسمه القلص. سيف ربط عن يمينه وسيف ربط عن شماله، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن هدم الصنم وأخذ السيفين. نعم. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طيء ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم، يعني محلة يعني المنازل، الديار التي يسكنها أهل عدي بن حاتم، لأن حاتم مات، لكن أهله وجماعته وأتباعه. وكان عدي قال لغلام له: إذا علمت بأن رايات محمد قد أقبلت فآذني وهيئ لي إبلا ذلولا سمانا، لأن وين يريد الرجل يروح؟ يروح للشام، وإذا كانت الإبل هزيلة ولا ضعيفة ما تقدر تروح للطريق. فقال: هيئ لي ذلولا سمانا قوية، وإذا علمت بأن رايات محمد قد أقبلت فأذني. جاء الغلام قال: رأيت رايات. فأذ خذ لمن؟ قالوا لمحمد. فما كان من رجل إلا أن هرب وترك أخته واسمها سفانة. نعم. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الصنم الذي اسمه القلص. نعم. فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. النعم يعني الإبل والسياخ والأموال العظيمة، والسبي، وكان من ضمن السبي صفانة التي هي أخت عدي وابن حاتم، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا كما ترى عجوز ما أطلع الخدمة، امرأة كبيرة. نعم. وفي السبي الوافد وانقطع الوالد. نعم. وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم. أخت عدي بن حاتم. وهرب عدي إلى الشام. هرب إلى بلاد الشام لأنه لم يسلب أبغض الناس. أبغض من في الكون هو محمد. ففكرت في أمري وقلت أفضل طريقة وأحسن شيء آمنوا به أروح عند جماعتي هناك عند النصارى في الشام. عند النصارى فيقول ذهبت إليه لأن الرجل كان متنصرا. فقال لما حاور النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا على دين. طيب أنت على دين لكن أنا أدرى بدينك منك. ومن ذلك يعني لعلمي ولمعرفتي بأنك خاطئ فيما تقول أنت تقول إني على دين فأخذ المرضى المرضى على يقر بدينك. وكان يفرض على أتباعه ربع الغنيمة تكون له وهذا يسمى بالمرضى. نعم. وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم. وهرب عدي إلى الشام ووجدوا في خزانته 3 أسياف يعني في خزانة الصنم. نعم. وثلاثة أدرع وقسم علي الغنائم وقسم علي الغنائم في الطريق. وقسم علي مش نعرفها. نعم. علي فاعل الغنائم مفعول أحسن. نعم. وقسم علي الغنائم في الطريق ولم يقسم السبي. السبي يعني الحريم والأولاد اللي يأخذهم سبي ما قسم لأجل أن يرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. لم يقسم السبي وإنما قسم ما كان أقل. نعم. ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. نعم. قال عدي ما كان رجل من العرب يصور لنا شعوره وانطباعه وما كان يشعر به نحو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما كان أحد من العرب أشد كراهة لرسول الله مني. نعم. ما كان رجلا من العرب أشد كراهة لرسول الله مني حين سمعت به وكنت رجلا شريفا نصرانيا. شريف يعني وكبير القوم بلا شك لأن أبوه هو حاتم ولا يماثل ولا يظاهر. نعم. وكنت رجلا شريفا نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع يعني أفرض عليهم ربع الغنيمة إذا حصلوا على 4000 بكل حي. إذا حصلوا على 10000 بكل 250. إذا حصلوا على 20000 بكل 5 وهكذا يفرض عليهم ولا يستطيع أحد أن ينكر عليه ذلك لأن أمره يلبى ولا يرد له طلب. نعم. وكنت في نفسي على دين فقلت لغلام لي راعي لإبلي اعدد لي غلام يعني يرعى بإبله. يقول أعدد لي جهاز أعدد لي إبلا سمانا قوية يمكن أن أستعين بها في هروبي من محمد ووصولي إلى الشام. شام بعيد. نعم. أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمان. نعم. فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. نعم. فأتاني ذات غداة فقال أتاني في وقت قال إنه وصل اللي تخاف منه وصل. أنت تقول إذا سمعت بجيوش محمد وبرايات محمد رأيتها فسألت عنها فقالوا هذه رايات محمد. نعم. فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. فآذني معنى آذني يعني أعلمني أخبرني. نعم. نعم. فأتاني ذات غداة فقال ما كنت صانعا إذا غشيت. ما كنت صانعا فاصنع يعني اللي تريد تسوي سوي الآن. أنت قلت لي إذا علمت بأن رايات محمد قد أقبلت فآذني والآن الرايات أقبلت اللي تريد تسوي افعله. نعم. فقال ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنع الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد. قلت قرب أجمالي، قرب البعارين، قرب الإبل لأجل نضع عليها، ما نحتاج إليها. الرجل يريد يرحل يضع الأجل زهار، يعني الزهار ما يحتاج إليه من فرش، من أواني، من أغراض، من حاجة. قرب أجمالي لأجل أن يحملها ما يحتاج إليه. نعم. قلت قرب لي أجمالي، فاحتملت بأهلي وولدي. احتمل أهله وولده وترك أخته. فقالت القاطع الظالم، أخذت أهلك ومالك وتركت عورة أبيك. تلومه على فعلته، لأن الأمر جاءه على عجل، وربما هي تكون مثلا ذهبت منه من هنا وأراد أن يسلم لنفسه. لكن أول كلمة قالت له القاطع الظالم، أخذت مال أهلك ومالك وتركت عورة أبيك. نعم. ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. أسلم لي بدل ما أكون هنا وأكون فريسة، أذهب إلى أهل الدين الذين أشترك معهم في الدين وهم النصارى، لأن الرجل يتنصر. نعم. قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا، يعني من ضمنه، لكن هي أخبرت عن نفسها قالت أنا فلانة، والكلمة ما عندي، يعني ما في استعداد، لأن امرأة كبيرة وغاب الوافد وانقطع الوالد. قال من الوافد؟ قالت عدي. قال الفار. نعم. فتصيب ابنة حاتم فقدم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيب، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. هذا الكلام اللي يقوله عدي، يقول بلغه عني هربت إلى الشام. نعم. فمر بها ودعت له الدعوات اللي مرت بنا. نعم. فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عدو كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. نعم. فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال من وافد بي. عندما قالت غاب الوافد، من هو الوافد؟ قال تقول عدي. نعم. قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر لأنه هرب من منازل قومه إلى الشام. نعم. الذي فر من الله ورسوله وكررت عليه القول 3 أيام. أعرض عنها في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني جاء لما مر بها وهو في طريقه إلى المسجد قالت نفس المقالة، وفي اليوم الثالث أجابها عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت فمن علي وسألته الحملان. يقول كان واحد يمشي بجواره يمشي خلفه وقال لي اسأليه أن يحملك، فسأل تبين لي فيما بعد أن الذي قال لي هذا الكلام هو علي رضي الله عنه. نعم. وسألته الحملان فأمر معنا. وسألته الحملان، نعم، المركب والزاد الذي تستعين به والجماعة الذين يوصلونها، لأنها امرأة لا حيلة لها ولا قوة وإنما بحاجة إلى من يعمل. فسألته الحملة أن يتولى حملي وأن يقوم بما أحتاج إليه، فحملني وقال انتظري حتى يأتي من تثقين به لتذهبي معه، و رتب عليه الصلاة والسلام ما تحتاج إليه، ثم أسرعت إلى أخيها وقالت له أسلم تسلم. نعم. فأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقة. فآتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. نعم. ائته راغبا أو راهبا. نعم. فقد أتاه فلان فأصاب. فآتتني فقالت لقد فعلت فعلة. لقد فعل. لقد فعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ما كان أبوك المشهور عند العرب كافة بكرمه وببذله وبسخائه. فقد فعل هذا الرجل فعلا يقصر عنه فعل أبيك. نعم. لقد فعل فعل ما كان أبوك يفعلها ائته راغبا أو راهبا. فقد أتاه راغبا يعني تريد الخير أو راهبا يعني خائف من العواقب لا بد أن تأتي أسلم تسلم. فالرجل لا ينتقم ممن يأتي إليه ولا يقتل من احتمى بحماه. فعليك أن تبادر وقد أهدر دم فلان وفلان وفلان. فلما جاءوا عفى عنهم ومر بنا لأنه أهدر دم إكرمة ابن أبي جهل ثم بعد ذلك عفى عنه وأهدر دم كثير من الناس وعفى عنه. فتقول إن الرجل لا يؤاخذ ويأتيك إلا بخير وإن كان نبي فأنت تظفر بما تريد. فأنت على خير إن كان ملكا أو كان نبيا. نعم. فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان وأتاه فلان فأصاب منه. قال ربنا إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر إكرمة وقابلتنا بالجيوش المسلمة ما قلت لي في اللوم أدنى كلمة. نعم. فقال فأتيت وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم. معروف لأنه رجل شيخ قبيلة وكبير والنبي عليه الصلاة والسلام كان ممن يقدر من يستحق التقدير فهو كبير القوم. فلما دخل المسجد فالصحابة قالوا هذا عدي. أقبلت. نعم. وجئت بغير أمان ولا كتاب. ما عندي لا أمان ولا كتاب ولا عهد ولا كتاب وإنما قلت جئت مسلما وعرفته بنفسي. نعم. فأخذ بيدي نعم. وكان قبل ذلك قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. يعني قبل مدة كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عدي قال أرجو الله أن يجعل يده في يدي. بمعنى دعا النبي أن يسلم الرجل وأن يرجع إلى حضيرة الرشد وأن يعود إلى الصواب وأن يفلح في دينه ودنياه. نعم. إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. فقام إلي فلقيته امرأة ومعها صبي. يقول قام إلي وقال هيا إلى الدار هيا إلي. يقول ذهبت معه بينما نحن في الطريق في عجوز استوقفته ومعها صبي صغير أو بعض الكتب تقول ومعها صبية فوقف معها. يقول لما رأيت الرجل وهو من هو ويقف مع هذه العجوز ويقضي حاجته قلت هذا ما هو ذلك هذا نبي. يقول دخلنا لما رحنا ودخلنا الدار أخذ وسادة محسوة لي فأعطاني إياه وجلس على الأرض. يقول لا أخذت ورديت. قلت لا أنا لا أنت. فجلست عليها وجلس على الأرض. قلت هذا سمة وخصلة تدل على أن الرجل ليس ملكا فهذا ليس من فعل الملوك وإنما من فعل المصطفين الأخيار. نعم. فلقيته امرأة ومعها صبي فقال إن لنا إليك حاجة. فقال يعني المرأة والصبي قالوا إن لنا إليك حاجة يعني نريد التلفزيون عندنا شغلة نبي نعرضها عليك عندنا كلام بنقوله. فقال يا مدود بكل تركني ووقف مع هذه العجوز ومع هذا الطفل. هذه سمة وخصلة لا تكون من الملوك وإنما من أنبياء الله. نعم. فقام معهما حتى قضى حاجتهما. نعم. ثم أخذ بيدي حتى أتى داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرق. كتب السيرة تذكر أن عدي أعطاها النبي, أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها عدي فردها عدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ردها المصطفى إلى عدي وجلس عليها عدي وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض كما في التاريخ الكامل لابن الأثير وكما في تاريخ الطبري حيث ذكروا أن عديا جلس على الوسادة والنبي عليه الصلاة والسلام جلس على الأرض. نعم. وهذا من كرمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ما يفرق أيفرق لماذا فرق؟ ليه خريف؟ لأن عندنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والرجل في طيب في حائل من جبل أجا وسلمة. طيب يجوبي في الشام ما يفرق على ما ذهب؟ ما هو المبرر الذي جعلك تترك ديارك وتهرب إلى الشام؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ لا. نعم. ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ في أحد تعلم أحد غير الله؟ قال لا أنا نصراني ولا أعلم أحدا إلا الله. نعم. فقلت لا فتكلم ساعة ثم قال أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أحد أكبر من الله؟ نعم. وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم. اليهود أنت الآن روح للنصارى وأهل الدين اليهود والنصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين وملة والحنفية هي تدعو إلى عبادة الله وحده. الإسلام هو الدين الخالص وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. فلماذا ذهبت إلى أولئك؟ هناك يهود وهم مغلوب عليهم وهناك نصارى وهم ضالون. يقول قلت انا على دين انا ادرى بدينك انت على دين تدعي لكن انا ادرى واعلم بدينك انت تاخذ المرضاع من قومك ولا يوجد في دينك مرضاع وانما هذا تعدي وظلم لا يجوز. نعم. قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقال فقلت فإني حنيف مسلم والحنيفية هي ملة إبراهيم والإسلام تعريف وشكلنا تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. فانبسطت أثارير المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل لأني حنيف مسلم. نعم. فقلت فإني حنيف مسلم فرأيت وجهه ينبسط فرحا وسرورا لأن الرجل قد هداه الله ورجع إلى الرشد وعاد إلى الصلاة وقد فر قبل فترة وجيزة. على ما تفر؟ هل فررت من لا إله إلا الله؟ هل تعلم إلها غير الله؟ هل فررت من أن يقال الله أكبر وينادى بها في المنابر والمحاضر؟ وهل تعلم أحدا أكبر من الله؟ نعم. ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت آتيه طرفي النهار. فبين أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف لابسين ثياب صوف عليهم الفقر والفاقة وأثر العوز وأثر الحاجة قد بدت ذلك في محياهم وفي وجوههم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتصدقوا كل بما يستطيع، بالدرهم، بالدينار، بالبر، بالشعير، بما يجودون به. نعم. فبين أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب منصوف من هذه النمار، فصلى ثم قام فحث بالصدقة عليهم وقال أيها الناس، يعني رغب الناس أن يتصدقوا على إخوانهم المحتاجين وأن يمدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم المعوزين، وأن لا يحفر الإنسان من المعروف شيئا، كل على حسب استطاعته. نعم. فحث بالصدقة عليهم وقال أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاع، ولو بصاع، نصف صاع بقبضة. نعم. ولو بنصف صاع بقبضة، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار. نعم. ولو صدقة تقي من النار. نعم. ولو بتمرة، ولو ببعض تمرة. نعم. ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. طيبة. فإن أحدكم لاق الله فقائل له ما أقول لكم. نعم. فإن أحدكم لاق الله فقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول بلى. فيقول أين ما قدمت لنفسك؟ نعم. فلينظر قدماه، فينظر قدامه وخلفه ويمينه وشماله، فلا يجد إلا ما قدم. نعم. وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة. فإن الله ناصركم، ويأتي زمان تأتي المرأة من الحيرة إلى البيت الحرام أو إلى المدينة لا تخاف إلا الله عز وجل. يقول تفت إلي، قال أتعرف الحيرة؟ قلت ما رحت لها وإنما أسمع عنها، لأنه كان في الشام والحيرة قريبة من الكوفة. نعم. فإني لا أخاف عليكم الفاقة. لما قال الكلام أنها تأتي من الحيرة ولا تخاف إلا الله، يبكي حتى يسكت، وين يسكت طيب؟ لأنه يعرف جماعته ويعرف أن منازلهم في النصوص عدد لا يخفى من النصوص. يقول أين نصوص طيب؟ امرأة تأتي من ذلك المكان فلا تخاف إلا الله عز وجل. فيقول، والشغلة الثانية إن الرجل يخرج بالمال فلا يجد من يأخذ، والثالثة تفتحون كتبكم. يقول أتركتني سيرين ومن عاش منكم سيدرك الثالثة. نعم. فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسيروا الضعينة. الضعينة، المرأة الضعينة، المرأة تأتي ركبة بعير من الحيرة في العراق، الحيرة قرب الكوفة، إلى أن تصل إلى مكة ولا المدينة، تطوف بالبيت ولا تخاف إلا الله عز وجل. يقول لما قال الكلام هذا تقول النصوص طيب، ويعرف النصوص طيب، لا يتركون أحدا بحاله. نعم. حتى تصير الضعينة من بين يثرب والحيرة ما تخاف على مطيتها السر. نعم. فجعلت أقول فأين لصوص طيب. نعم. قصة كعب بن زهير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.